الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف: ثم قال وافتح موضع الكسر. هذه يعني مضارع ماذا؟ وافتح موضع الكسر يعني مضارع فاعل ايش؟ فاعل المشروع. قال ثم قال وافتح موضع الكسر وهو العين من فعل في المضارع المبني منها. قال فنقول في فرح يفرح وفي سميع يسمع وهكذا سائر الأمثلة السابقة. هذا هو الأصل. وقد شدت منه أفعال محصورة حصلت بقسمين أخوات حسبة جاءت بالوجهين 12 وأخوات ورثة 18. قال وقد شدت منه أفعال المحصورة جاء في مضارع الكسر هي ضربان. ضربا جاء مع الكسرة فيه الفتح أيضا الذي هو الأصل. وضرب انفرد فيه الكسر على الشدود الذي جاء فيه مع الكسرة فيه الفتح. ماذا يسمى باب؟ حسبة. والذي انفرد فيه الكسر على الشدود باب ورثة. قال فإلى الضرب الأول أشار بقوله ضرب الأول كم ذكر منه؟ ذكر منه 9 فقط. ذكر منه 9. قال وفعل الضرب الأول أشار بقوله وكان فيه من أحسن ما غيرت وحرة عن بيشت استوله بسهلة أي في عين المضارع من الأفعال المذكورة وجهان الفتحة القياس والكسر على الشدود وهي 9. هذا ما ذكره ماذا؟ ما ذكره من؟ ابن مالك. ما ذكره ابن مالك قال وهي 9 الأول حسبة بمعنى ظن. يقال حسبه يحسبه ويحسبه بالفتحة القياس التسع الشدود مع أنه أصح الشدود أصح. وهذه فائدة الشدود في الصرف قد يكون هو الأصح وهو المستعمل في كلام العرب في القرآن في السنة. فهمتم؟ فالشذوذ في علم الصرف لا ينافي ايش؟ لا ينافي الفصاحة. هذا ينتبه له جدا. بينما الشذوذ في النحو خالفة القواعد ينافي الفصاحة. هذا ينتبه له. وفي البلاغة خلاف الأصل ماذا يعني؟ يعني الأبلغ والأكثر بلاغة. ففرق في العلوم. ذلك الذي يقول الذي ماذا؟ ما يطلب العلوم على مثلا على معلم على متقن على شيخ يتعب جدا. ذلك ماذا قال أبو حيان؟ من طلب العلوم بغير شيخ يضل على الطريق المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يصير أضل من توم الحكيم. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاف أهم لإدراك العلوم. وما علم الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقلة. فيها غوامض. قالوا الكسر على الشدود مع أنه أصح لأنه لغة أهل الحجاز وبهما قرية والفتح قراءة ابن عامر وحمزة عاصم. قال الثاني وغير بغين معجمة. يقال وغير صدره يغير ويوغر إذا توقد أيضا من قولها وغيرت الهاجرة تغير بفتح تغر بفتح الماضي تغر وتغر. يعني أخوة أسدنا الآن قال بيت الماضي كواعد يعني يعني وغير ايش يغر. قال اذا اشتد حرها وغرا بالفتح وغرا محركا وغرا محركا وفيها وجهان يغر وايش ويغر يغر ويغر قال من قولهم وغرت الهاجرة تغر بالفتح بفتح الماضي قال الثالث وحراء حراء ليت وحر الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. وحر الصدر هو الحقد المجتمع ما الذي قد ملأ الصدر. قال الثالث وحراء بحاء مهملة يقال وحر صدره أيضا يحر ويحر بفتح النون ويوحر وحرا بالفتح ووحرا بالفتح وحرا محركا إذا امتلأ من الحق. والرابع نعم ينعم نعمة نعمة بفتح النون ونعمة هذه المأخوذة من عيش من التنعم وحسن الحال يعني رغد العيش والرخاء يقال فيها نعمة. ولم تلد في القرآن إلا في ماذا إلا في موضعين ونعمة كانوا فيها فاكهين وظني المكذبين أولي النعمة لم يرد إلا في هذين الموضعين. أما ما عداها فوردت عيش فوردت نعمة نعمة. وأما نعمة بالضم فهي ما يقدم للضيف من الضيافة والمسرة فلم ترد في القرآن. فنون نون نعمة مثلثة لكن لكل حركة معنى الحركة معنى. قال والرابع نعم ينعم نعمة بفتح النون والتنعم يحسن الحال يعني رغد العيش. وهذه تؤتاها المسلم الكافر والمرء الفاجر والمرء الفاجر. قال والخامس يئس بالباء الموحدة ثم همزة مكسورة يقال يقال يا بائسة عفوا. قال والخامس بائسة بالباء الموحدة ثم همزة مكسورة يقال بائسة منه يبعس يبئس بؤسا بؤسا. قال بالتنوين وبؤسا بؤسا على فعلة لكن هنا عصر يعرف عليه المقصود. قال فهو بائس إذا ساءت حاله. قال ضد التنعم. قال السادس يئس بالمثنى ثم همزة المكسورة يقال يئس منه ييأس ويئس يأسا إذا انقطع رجاؤه. قال والفتح أصح هي أسو. قال وعليه أجمع القراء نحو لا تيأسوا لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأسوا إنه لا ييأسوا. قال السابع ولها يقال ولها يليه ويوله ولهم بالتحريك وهو واله والهان إذا كان يفقد عقله لفقد محبوب من أهل أو مال. الثامن يبس بالمثنى تحت ثم الموحدة يقال يبس الشجر ونحوه ذهبت رطوبته وندوته. قال ونحوه ييبس ييبس يبسا بالضم فهو يابس ويبس بالفتح ويبس بالفتح ويبس محركا محرك ويبس ككتف يبس ككتف إذا ذهبت رطوبته. التاسع وليها والتاسع وهلا وهلا يقال وهلا الرجل يهل يهل ويوهل وهلا محركا إذا فزع. ووهل أيضا عن الشيء نسيه وواهلة عن الشيء أيضا نسية نسية وواهلة. طيب وكم بقي منها أخوات حسبة؟ بقي ثلاث، هذا سينبه عليها وسننبه على ما فاته. هذه التسع من ذكرها الآن؟ تسع ابن مالك وبحرق نبه عليه استدرك عليه بعض، وما فات بحرق سنكون ناتيبه لما رلنا على أشياء فتحرق سنتيبه. قال وإلى ضرب الثاني أشار بقوله أخذ الكسف فيما من ورث والي والي ورم وريعت ومقت مع فقت حلة وثقت مع وري المخرح بها أيوة أخذ الكسر على الشدود في المضارع المبني من الأفعال المذكورة وهي ثمانية. كم ذكر منها هنا؟ ثمانية، وهي كم؟ ثمانية عشر. ثمانية عشر طيب. قال وعي وعفد الكسع على الشدود في المضارع المبني من الافعال المذكوره وهي ثمانيه. الاول ورث المال من الميت وورثه ايضا يرثه ارثا ووراثه بكسرهما وراثه. قال الثاني ولي، يقال ولي الامر يليه ولا ولايه وولايه بالفتح والكسر وبهما قل يا ما لكم من ولايتهم من شيء ومن ولايتهم من شيء. وهنالك الولايه لله الحق والولايه لله الحق. قال وقيل الولايه بالفتح النصره وبالكسر الاماره، ويقال ايضا ولي منه وليه وليا قرب اي قرب. الثالث ورم، يقال ورم الجرح ونحوه يرم وراء بالتحريك اذا انتفخ ورم انفه إذا انتفخ هذا وورم أنفه. هذا مثل، ومثل يقال ورم أنفه مثل لمن تكبر وغضب. قال ورث ورم أنفه إذا تكبر وغضب، هذا مثل. سجل عليها الأمثال، إذا أردت أن تفردها فردها على حلة. قال الرابع ورع، يقال ورع الرجل عن الشبهات يرع ورعا محركا ورعة إذا عفى عنها. الخامس ومق، يقال يمقه مقة يمقه مقة وامقا إذا أحب فهو وامق. وإنه قال ماذا الرواية المشهورة في شأن أحد، يعني إن تدبروا نفارق فراق غير وامق. وفي صحيح حديث المقة من الله، المقة من الله المحبة. قال السادس وفق، يقال وفق الفرس يفق إلى حسنة كذا قاله بدر الدين ابن مالك تبعا لوالديه في شرح التسهير رحمه الله، ولم يذكر ذلك في الصحاح ولا في القاموس، وإنما قال وفقت أمرك تفقه بالكسر فيهما إن صادفته موافقا. قال السابع وثقة، يقال وثق به ثق ثقة إذا تمن واعتمد عليه. ولما يقولون فلان ثقة يوثقونه، يعني ثقة أي مصدر بمعنى المفعول به. يعني ما معنى ثقة؟ موثق أو موثوق به، يعني مؤتمن معتمد عليه. إذا تمنى اعتمد عليه. الثامن وري، يقال وري المخ فيه يري إذا اكتنز وهو من علامة السمن. يقال أيضا وريت الإبل تري إذا سمنت، وريت تري تري إذا سمنت. وإنما قيده بالمخ ليحترس به من ورى الزند إذا خرجت ناره، يعني ورى الزند خرجت ناره. إعادتكم بمعنى إيش؟ أشعله تعالى. قال إذا خرجت ناره فإن صفيا يقال وري الزندق يرى كرضي يرضى على القياس. فيه لغة ثالثة طيب عفوا. قال كرضي يرضى على القياس فيه لغة ثانية ورى الزندق بالفتح يري بالكسر ورى يري. قال بالكسر كرمى يرمي بفعل. قال وذلك أيضا جار على القياس لكن من أمثلة فعل مفتوح. وربما ركب من اللغتين لغة ثالثة فيسمى تداخل عيش اللغات، يعني أخذ ماضي لغة وضارع لغة أخرى لماضي لغة وضارع لغة. قال وذلك أيضا جعل على القياس لكنها من أمثلة فعل مفتوح. وربما ركب من لغتين لغة ثالثة فقالوا وري الزندق يري بالكسر فيهما وري يري كوري المخ. فيقال هذه ليست بلغة مستقلة وإنما وردت على تداخل اللغتين، ولهذا لم يحتج الناظم رحمه الله إلى استثناء. قال تنبيها. قال الأول قوله أحسب وأنعم وأوله صيغ أمر وهي تدل على وزن المضارع، لكن الأمر مقتضى منه، لأن الأمر مقتضى منه. ما معنى مقتضى منه؟ مقطوع ومأخوذ منه، فيجوز فيها الفتح والكسر تبعا لمضارعها، لكن يتعين فتح أوله لمجيئه على لغة الفتح، وإنما يقال على لغة الكسر له كقه. طيب قال وقوله وغرت وحرت إلى آخرها. قال بتعدادها من غير عطف. أما وغرت وحرت عن أنعم يبس أنعم بإست إست أوله يبس، هذه كلها بدون إيش؟ قال إلى آخره بتعدادها من غير حرف عطف. قال هو تقدير، هو على تقدير العطف الواو مقدرة. قال وذلك يجوز الله الشعر اتفاقا، هذه فائدة أحد حرف العطف في ضرورة الشعر جائزا اتفاقا، هذا من الإجماعات المهمة في الصرف. قال وكذلك في السعي إذا دل عليه دليل على مختاره التسهيل تبع لي أبي علي الفارسي وابن عصور الإشبيلي. قال وجعلوا منه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصدق رجل من ديناره من درهمه الحديث ويكتب له نصفها ثلثها ربعها الحديث، يعني الصلاة نصفها ثلثها ربعها يعني بتقدير أو. قال فالأول حذفت فيه الواو والثاني حذفت فيه أو. وقوله ورثا وليا ورما ورم ورم ورم سكنها للضرورة، ورث ولي ورم. قال أفعال ماضية وإنما سكن آخرها للضرورة. ومع نحوها، ما مع نحوها؟ احفظها من الاحتواء والحفظ. قال ولا تقس عليها، يعني احفظها ولا تقس عليها محصورة. قال وحلا وحلا. قال حفظ راه بضم الحاء وهملا، فيجوز أن يكون مصدرا منصوبا بوفقتا إذا كان وفق بمعنى حسنا، أي مع قولهم حسنت حسنا، ماذا في هذه النسخة؟ قال إمع قولهم حنبي، قال إذا كان ثقة بمعنى حسنة إمع قولهم حسنة حسن، كقعدت جلوسا، يعني بين قوسين تكتب أو على حاشية، مفعول مطلق معنى، مفعول مطلق ليس له ضيانة معنى. قال فيجوز أن يكون مصدر منصوبا بيفقت إن كان على إن كان فق ما حسن قولهم حسنت حسنا كقعدت جلوسا، ويجوز أن يكون جمع حلية، ويجوز أن يكون إيش جمع حلية. قال وهي الصفة حلية، قال وهي الصفة فيكون حالا من الأفعال المذكورة، والتقدير حال كونها نعوتا لمن قامت به، حال كونها نعوتا لمن قامت به. قال فإن جعلنا وثق بمعنى وجد فحلى وفعلا به، أي صادفت حلى، أي صادفت حلى، وإن كان هو بالجيم بمعنى ظهر فهو صلة ما في قوله فيما من ورث، يعني ظهر أي إن شاء الله.